بعد التكاد عن الآخرة إلى أن مت. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء. ويأتي الإنسان ويقول أنا قبيلة أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح أنه إيش؟ أنكم ستكثرون إلى أن تموت. وقول حتى تصل المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن السائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست لداره القائمة. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن السائر كما هو معروف يزور ويرشد، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أنما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها تقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام فاضح وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مثلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث عن الإسلام. لكن كثير من الناس يأخذون الكلمات على عوائنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موضوعة عن المشركين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الراجح يعني يقتدر عن هذا التكاثر، وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفع. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يتخذ به، وليس من مالك إلا ما أكلت أبنيت أو لبست فأبيت أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن مالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها بكثرة، وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نخلف أولادنا. لا يمكن أن يخرج المال بين أيدينا عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخر، ثم كلا سوف تعلمون. وهذه جملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ الأمر. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب له، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصف إن أفضح منهم ونسيان، وإن أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل وإلا لو تأمل لوجدوا أن الوصف يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، صار رؤية الجحيم مشروطة لماذا؟ لعلمه. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبؤ والتنبيه كذلك. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، وداخل على وصفه يغني فساد المعنى. وأنت قف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقرأ الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المؤرخون في إعرابها إن اللام والقياس للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم مكتوب والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيته. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، وكتابها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره ألف سبعون ألف. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاد الله وإياكم بها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمه الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عنه، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقليد، والمؤمن يسأل سؤال تفكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبذك وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجنة فذهبوا إلى بستان رجل وقال له أبو الهيثم بن التيهان، فاستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأة من وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان الانسان اذا استاذن ثلاثا ولم يقل له فانه يقصد، فلحقتهم وقالت اني سمعت سلامكم ولكني احببت ان ازداد بالخير، لما صليت بالسلام عليه حتى تكرروا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. خرجوا فسالوا عنه زوجها فقالت انه ذهب يستعرض الماء أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء رجل ففرح به فرحا عظيما وقال انه لا احد اكرم اضيافا مني اليوم. ثم هذا هو تشعر فيه مصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزل وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدود المصيبة. استدلال بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحدث من فرة أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على ذكر. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، يعني حديث في الإحسان وليس في التعبير. والصواب أن التعبية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رغبه أنه ليس المصاب في ذلك الحد فإنه لا يعزل. ولكن هل تكرر التعبية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعبية عليه؟ أقول إن وجد سبب نعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيت من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال يبكي مثلا، فإن يقول له يا أخي اتق الله عز وجل لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس ومعشرة. فصار خلاصة أنها لا تختص بأحد وإنما تشمل من كل مصنف، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزل. أما تكرارها فقد ما علم، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإن لم يتكرر. نعم، بأي شيء، أي شيء يكون لازم هذا أو أي شيء. لا ذهب إلى إيمان رأى ذهب إلى جبريل، لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعود الاجتماع إلى أهل المنشي وصنع الطعام من النياحة، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى إلا تذهب لأكون ذلك من طبيعة الرحم، هذا شيء آخر. يعني نحن لا تتخذ زواجها، لكن كانت أرض لطنة قد ذكر منها أن عمر رضي الله عنه مات فيقن وصلى وهو يرى جدران المدينة، وكان هذا في الأول مقصانة تجيكم من هذا هذا الأثر لا أدرى عنه، لكننا نستدل بالآية في إذا قمت من الصلاة أي وقت، لكن الأفضل كما قلت أن يؤخر ما لم يكن مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما يشرع للمسلم أن ينفخ في كفيه إذا أراد أن يعني بعد أن يضرب يديه في الأرض يشرع له أن ينفخ فيهما؟ يقول المتيم من يديه إذا ضرب فيهما الأرض قد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه كان علق بها تراب كثير. وأما إذا كان لا علق بها تراب كثير فلا يقول فضيلة الشيخ محمد: السلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السؤال وأعرف منكم الجواب كتابة. تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه. إيش؟ يشتري سيارة بمبلغ مليونين نعم ونصف بشكل مؤجل. عملة رخيصة. لمبلغ بشيء مؤجل لمدة 6 أشهر أو 4 ملايين جنيه سوداني لمدة سنة، ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ 1.5 مليون جنيه سوداني. ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيء المؤجل إذا حال على الفور فيه الزكاة علما بأنه ما زال مستمر في البايع الأول؟ ويكون مفروضة علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف. ولا بأس الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره بثمن النقد حاضر أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل. فمن يقول أنا أشتري هذه السيارة بـ10,000 نقدا أو بـ12,000 إلى سنة، ثم يتفقان على أحد الثمن قبل التبرع لا بأس، هذا لا بأس، وليس من باب بيع بيع كما ظن بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرف عن مكانهما إلا وقد عين ذلك إما المؤجل أو المعجل. وأما التحويل على ثمن الشيء فلا بأس به، وذلك لأن بيع السيارة بالدراهم ليس في الربا. وأما كون المشتري يبيع السيارة بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورط، إن باعها على غير بيت الشراء وإن باعها على بيت الشراء منه فهي مسألة بعيد. فصاحب السيارة اشتراها من زيد 12,000 مؤجلا إلى سنة، ثم باعها على عمرو 10,000 نفر، هذه تورط. فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولا 10,000 فهذه مسألة بعيد. وإن هو قد اختلف العلماء رحمه الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني إذا ثمن، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من الدينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاحتياط أن لا يحل يقال بس إذا كنت محتاج الدراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب، وإن لم تجد فعليك بالسلف يعني أن تأخذ الدراهم بسلعة مؤجلة. فالصواب في استفتاءاتها أن تقول مثلا أعطني 10,000 ريال وأنا أعطيك سيارة تحت سنة صفتها كذا وكذا وتضبط قصة. هذا جائز لأن الصحابة فعلوا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار سنة وسنتين، فقال من أسلم في شيء فلست في شيء معلوم وزن معلوم لا جنة. هل الشيخ المؤجل إذا حال عليه الحوت في الزكاة؟ علما بأنه ما زال مستثمر. الشيخ المؤجل اتفاقا هو الشيخ المؤجل يعني الشيخ الذي كتب الإنسان في زمن مؤجل إذا كلف أهل الأمر وقال نعم عندي هذا صار كأنه دين تجب الزكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة يا شيخ حفظك الله يا شيخ الإسلام حفظه الله وذلك ابن القيم العربي المالكي رحمه الله يقول شيخ الإسلام هكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها في الفتاوى. اختلف الدارسون في كتب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها ويسر الله في بعض النقلات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة ونقلوا عنه بعض النقلات منها فإن حجة الله في كتب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها ويسر الله في بعض المقولات الخفيفة التي سأعرض عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة ونقلوا عنه يعني بعض المقولات منها فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، وقيام الحجة وبلوغها نوع وقد قامت عليهم أي الكفار والمنافقين وقيمهم إياها نوع آخر. ثم وجد نص آخر للشيخ رحمه الله في رسالة للشريك يقول فينا وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وفي رواية عدم من يفهمهم ثم في قول آخر فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل طهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر. وآخرها ما وقف على كلام الشيخ محمد رشيد رضا رسالة المجدية، وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جليا كما يفهمها من هذا ووفقه وقاد لأمره. الذي نرى أن الحجة لا تكون إلا إذا بلغت المكلف ومن الناس من يفهم النص فهما أوليا مع احتمال شك في قلبه. فالأول في قدمة المعرفة والعلم، والثاني في أول العلم، والثاني قد قامت عليه جدا شك المفهم منه ما يراد به، لكن ليس على الفهم التام الذي فهمه الطائفة الذي فهمته الطائفة الأولى سابقة الوعظ. وأما من بلغه النص ولكنه لم يعد منه معنى أصلا كرجل أعجمي فهم النص أو بلغه النص باللغة العربية ولكن لا يدري ما معنى هذا النص، فهذا لا ينطبق عليه جميل شك. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أن يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان بهذا اللسان الذي يفهمونه يضل الله من يشاء فلا يقبل ويهدي من يشاء فيقبل. وأي فائدة لرجل أعجمي يقرأ عليه القرآن باللسان العربي وهو لا يدري ما هو؟ أنت الآن لو أتى إليك رجل أعجمي وأنت عربي لا تفهم الأعجمية ثم قدمك في خطبة خمس صفحات أو أكثر لا تفهم منها شيء إطلاقا، فكذلك العجب بالنسبة للعرب الذين نرى أنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم معناه على وجه لا يعذر على وجه يتبين له. وأما قوله تعالى لينذركم به ومن بلغ، فلا شك أن القرآن نزل بلفظ ومعنى، المراد من بلغه لفظ ومعنى أو ومن بلغ من أهل هذه اللغة الذين تقوم عليهم الحجة إذا بلغهم القرآن بمجرد وصوله إليه. وهذه القاعدة وهذا القول هو الذي تدل عليه الحديث بخصوصها وأدلة أخرى بعمومها مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن من لا يعرف المعنى فإنه ليس بوسعه يعني أن يقبله، لكن على من بلغه أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث وأن دينه نسخ لدينا كلها يجب عليه أن يبحث، وهنا قد نفرق في البحث فلا يكون معذورا لتقييده. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور بعض طوائف الأرواح؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور طوائف الأرواح مطلقا، وذلك لأن استعمال الصور محرم. أما صحة الصلاة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لأن اللباس المحرم لا يطلب الصلاة، فالصلاة في ثوب الموصوف صحيحة، والصلاة في ثوب الحرير للرجل صحيحة، والصلاة في ثوب الصور للرجال والنساء صحيحة، لكن المؤاخم بلباس هذه الألبسة التي في أصل، ولا فرق بين الرجل البالغ وبين الصبي، كل يجب أن يكلمه أن يتجنب لباس هذه ثياب الحرير. بعض العلماء يقسمون الرياء إلى رياء شرك ورياء إسلام. قد روي عن الفضيل بن عياض قوله أن من فعل الطاعة من أجل الناس فهو رياء، ومن ترك الطاعة خشية الرياء فهو رياء، أو كما قال هو شرك، فهو شرك. فما معنى التقسيم وما صلته بقول الفضيل بن عياض رضي الله عنه؟ بارك الله فيك. هو أن يعمل الإنسان زيادة ليراه الناس فينتهوا عليه، وليس له نية أن يتبع في الآخرة، وإنما يريد الدفء والشهرة بين الناس، هذا هو الرياء. لكن يقال أحيانا الرياء والسمعة، الرياء لما يفعل والسمعة لما يسمع. ثم إن الرياء قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل. فمن فعل عبادة لمجرد الرياء فقط هذا مشرك شرك أكبر، لأنه لم ينل الله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يندهوا فهذا شرك، فهذا رياء ولا يصل إلى الشرك. ولهذا تجد في كبير الشرك ابن القيم رحمه الله الشرك الأصغر أنه يقول ويسير الرياء ويسير، وهذا يعني أن كبير الرياء أكبر من ذلك. ولكن إذا حدث للإنسان رياء في عباده ثم دافع ولم يصل إليه فهذا لا يضر الدين، بل يكون مجاهدا له أجر على العبادة وأجر جهاد النفس عن الرياء. لكن من لم يطبع على قلب الرياء مطلقا أفضل، كما جاء في الحديث الصحيح الماهر بالقران مع الكرام البرره مع السفره في الكرام البرره، والذي يقرا القران ويتفاجا فيه هو عليه الشاق فهو اشرف. اذا الرياء الخالص هذا شرك اكبر، والرياء المشهور باخلاص الله عز وجل هذا شرك اصغر، والرياء الوارد على القلب إن استرسل معه الإنسان فقد وقع في الشرك أصغر يا أولاد، وإن حاول التخلص منه ودافع فإنه لا يضر. في امرأة نذرت في أحد الأولياء وهو ميت، نذرت له كلما تضع مولودا ذكرا كان أم أنثى أن تعطيه خروف في برتين صلي، ولقد سبق تعطيه الولد أي تبع يعني، ولقد سبق أن أوفت باثنين والباقي اثنين، وطبعا هذا الخروف هي تسلمه لشخص يقال له خليفة، خليفة الولي المتوفى، وهو يتصرف في هذا الخروف على مزاجه، إن شاء ذبحه للموجودين وإن شاء باعه في السوق وقبض قيمته. سؤالنا هل يجوز لزوجها أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر أم يرفض أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر؟ يعني يعطيها المال يجوز أم يرفض، علما بأن الزوجة متمسكة بهذه العقيدة، أي أنها تعتقد اعتقادا جازما أن هذا الولي المتوفى يمكنه أن ينفع ويضر، وما حكم تقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك، ولو كانت الإجابة مسجلة في شريط تكون أفضل، لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد، وإذا لم يتيسر الشريط أرجو الإجابة بأي وسيلة، كما أرجو أن تدلون على أسماء شرائط من المكتبات يكون فيها عظة في مثل هذه المشكلة. أتابكم الله ووفقكم إلى كل خير، مقدمه أخوكم سوداني الجنسي. جواب على هذا ضمن الشيء الأول، يقول هل يلزم زوجها أن يعطيها لوفائها للنذر؟ ونقول لا يلزم زوجها، بل ولا يحل له أن يعطيها لوفائها للنذر. بل إذا أصرت على العقيدة التي ذكرها السائل أن هذا الولي ينفع ويضر فهي مشركة، ولا يجوز له أن تبقى معه، يجب عليه الفراق، لأن المسلم لا يحل له أن يتزوج المشرك. أما الثاني فنقول لهذه المرأة إن نذرك نذر باطل لأنه حق لأنه معصي، ولا نذر في معصي، وعليها أن تكفر كفارة يمين عن النذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة

ولا شك أن النشرات التي تأتي من لندن كما قال السائل حسب ما نعلم إنها إفساد ومثار للفتنة، وأن إتلافها هو الذي يحصل به زوال الفتنة. وأنا أنصح كل من رآها أن يمزقها ويحفظها، وأن ينصح من ابتلي بمحبة انتشارها. يجوز الإنسان يصلي النافلة ثياب الملابس النوم حتى النوم يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وملابس النوم ناس إذا كانت طاهرة ما فيها ليس حراما أن يصلي فيه. نعم إذا كانت طاهرة ليس حراما أن يصلي فيه، لكن هل يقال أن هذا الرجل اتخذ زينته؟ نعم لا، يعني أنه وإن كان يصلي فيه الصلاة لكن الأفضل أن يصلي في الثياب المعتادة، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل. الآن نقول لا حرج أن يصلي الإنسان في ثياب النوم إذا كانت طاهرة، لكن الأفضل أن يكمل زينته لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قام أحد الأخوة بإلقاء كلمة عن الغيبة، وحذر من الغيبة، وحذر مما يقوم به محمد المسعري من هذه النشرات الباطلة، فقام أحد الناس ورد عليه وقال فعل هذا غيبة لهذا الشخص، قال هذا شخص صحيح، ثم صحيح ما ستر عنكم من هذا الشخص من أن هذا الشخص المسعري ليس له عرض وليس له غيبة، قد نقل ذلك إلينا فنرجو. أما من حذر من الغيبة ومن الإشراف فقال إذا تركت لا شك أن يكون حر، والغيبة موجودة النجو فيها موجود في كتاب الله، ولا يقف البعض من بعض لا يحب أحد من خيار في يوم أخيه ليك متى يسمون. هو على حق. وأما من قال له إن اترك هذا الرجل الذي ينصرها من الغيبة أيضا، نقول له إن ذكر ذلك ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، وذكر الإنسان بما يكره نصح للمسلمين من النصيحة والخير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره تقول إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، أليس قد قال لها عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعدوه كل لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء انتحي أسامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بما يكرهان كل شخص، لكن ليش؟ لأي شيء نصيحة. فإذا كان ذكرنا هذا الرجل الذي يثير الفتنة بين الناس ويعيش معايب العلماء ومعايب ولاة الأمور، إذا كان ذكرنا له على سبيل النصيحة وتحذير الناس منه فهذا خير، وهو مما يتقرب به العبد إلى ربه. والنهي عن ذلك أي عن التحذير من هذا الرجل نهي عن الخير ونهي عن النصيحة. وأنا أرى أن يترك هذا الرجل، أن يدرك هذا الرجل وأن لا يكون مثارا للجد بين الناس. إذا شرك البئر بريح ستده في السليم، ولا ينبغي أن يكون مثارا للجد. هذا فيما أظن أنه إذا لم تحصل الكلمات الكثيرة فيه ستنطلق ناره وليس تنطق بيد الله، كما قلنا فيما سبق ان الله لا يحسن هناك الظالمون وان الله لا يصلح عن المسلمين. يجوز عن ايش؟ على كل حال سيلقون جزاء مسألة صدرت أو كما ينقل بعض الطلاب فيه لا أبدا. وأنا من عارفي أني لا أذكر الشخص بعين مطلق، ولهذا تجدني الآن في جواب هذا أحب أن لا أذكر لا، لأن تعليق الأشياء بالأوصاف أحسن من تعليقها بالأشخاص. أنت إذا علقتها بالشخص ربما يفهم هذا الشخص ويرجع إلى الله وتبقى كلمتك فيه إلى يوم القيامة. لكن إذا ذكرتها بالأوصاف صارت عامة له ولغيره، وصار إذا قدر الله هدايته سالما من تعيين. أنا ما أقول شيء، أنا أقول إن كل إنسان يبث الفرقة وينشر المساوي فإنه يجب التحذير منه. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول أحد الطلاب عن مسألة صدرت وينسبها إليه في المعية، معية الخالق مع الخلق، ويقول أنك تقول أن الله جل وعلا مستوى على عرشه ويكون بذاته مع خلقه، فهل هذا القول صحيح؟ أبدا، نحن نقول أن الله معنا وهو مستوى على عرشه كما جاء في القرآن الكريم، إن كما قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكننا نقول أي إنسان يقول إن الله معنا بذاته في أمكنتنا فإنه كافر، لأنه مكذب بأدلة العلو، ويلزم من قوله أن يكون الله تعالى في أماكن الأقدار والأمكان، ويلزم من قوله أن الله إما أن يتعدد وإما أن يتجزأ. لكن بعض الناس يفهم من الكلام شيئا آخر غير مراد فينقله على ما فهمه ويبني على فهمه الخاطئ. يقول يستدل بالآية عندما تولى فسمى وجه الله. لا لا، نحن نقول أن ما تولك أن يسمى وجه الله فيها قولان للسلف. القول الأول سمى وجه الله حقيقة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في المصلي إن الله قبل وجهه. والوجه القول الثاني في الآية أن المراد بالوجه الجهة، يعني فتم جهة الله لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء محيط بكل شيء. لكن نستدل بالآية التي تلوناها أولا وهو معكم هو نفسه، لكنه ليس معناه أن ذاته تكون في الأرض. هذا لا أحد يقول به ممن يعرف الله حق المعرفة. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر أنه معنى حقيقة ضرب مثلا يتبين به النظر، قال هذا القمر في السماء، ونقول إنه معنى حقيقة. المسافر يقول السلف والقمر معي والنجم معي وهو في السماء، فإذا كان هذا في المخلوق كما ذلك هو الخالق، فيصبح أنه حقيقة وهو على عرش حقيقة. كما نقول ينزل إلى السماء الدنيا في آخر سبب الآخر من البيت حقيقة وهو على عرش حقيقة. فضيلة الشيخ على العرف أم ومن الرجال الأصل إيش؟ الأصل إجماع أثم متى شككت في مسول المصر فعليك بإثم لبراءة الذمة وهذا براءة الختام عليك بالإتمام لأنه أيضا ثم المجلس حتى هذا الظهر فإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى تقبل الله من أمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.